وسنين حياتي كلها لا سبتها ولا عشتها من شوقي ليك. راح اللي راح وانت وسنين حياتي كلها لا سبتها ولا عشتها من شوقي ليك. ايوة عارف لانت ليا وعمري يوم ما بقالي، بس مش عارف هكمل عمري ليه من غير عيني. النهاردة زي بكرة زي بعده كل يوم، كل يوم عن يوم وانا بشتاق ليك كل يوم. النهاردة زي بكرة زي بعده كل يوم، كل يوم عن يوم وانا بشتاق ليك كل يوم. كدبة وناسة تاتي.